الصدسي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس رجل استخار ذات يوم روجك شروجا على المنبر السر منبري وجلسنا حوله وأمجك الدور بغنبري صلى الله عليه وسلم رينش دينخار. فقال جوتما إني هنديك أزم مما أشوان تشتانا أخاف عليكم أجد ترسم شوا من بعدي بشتي مرنامن ما يفتح عليكم أو تشتاي بواتيتا باكرن من زهرة الدنيا أشكليلك دنيا وزينتها وشكشختياوي. يعني أزجلك الترسم أف دنياها كشختيا دنيا تأثير الوابكر. فقال رجل ظلمك جود يا رسول الله أي قصد خديه أو يأتي الخير بالشر أري نعمة خد تعالى كوكليلك دنيا دي بتاع عقوبة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم يغنبري صلاة خدي لابن خبي دنكر. فقيل له بجهندك أبوتا في ظلام بصيار كري ما شأنك تخير بو تكلم النبي صلى الله عليه بل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك. يلقل بيغنبري تأخذ في صلاة خدي لابن وبيغنبري خدي صلاة خدي لابن جابت نادت ولقلتنا أخذت. فرأينا البيجد المديك يعني مظاني أنه ينزل عليه وحي أبو بيغنبري تتخار صلاة خدي لابن أجبر هندي أخو بيدان جدكتنا أخذت. قال قوت فمسح عنه الرخ رحضاء البيجتن بيغنبري صلى الله عليه وسلم أو خهبوش أشخو بمالي واني وقت وحي أبو بيغنبري صلى الله عليه وسلم جلك خهيد دا جلك جرمت بو حتى روش جلك جلك جلك صار جبا بيغنبري خدي صلى الله عليه وسلم جلك خهيد دا بجا بشتي وحي قطع بوي بيغنبري صلى الله عليه وسلم أفخوها بمالي. فقال وجود أين السائل خاو كسب الصيار كري وكأنه حمدة وحاجكو بيغنبري صلاة خدي لابن بتحت ويكرن وبحسي باشيكر شنكو سؤالوي سؤالك جي خود أبو. فقال وجود إنه لا يأتي الخير بالشر يعني خير خرابية نائنة يعني أو تشتي خدي تعالى تقدير كري خير بتن دي خير بت وتشتي نذسي خرابي بتن دي خرابي بت وإن مما ينبت الربيع بشتهنج بيغنبري صلى الله عليه وسلم دو مثال قوتن مثالك السروي كسي أو كسي اتشتب ناف دنيا دا ومالي خرط كتن وحق خد تعالى أدانا كتن آن مالي حرام تهل قرد ويدي فيغنبري صلى الله عليه وسلم بحسوي كسي كر أو كسي دنيا جلك نتشتب ناف دا وحرامي نراكت وحق خد تعالى أدانا كتن قوت وإن مسوجر مما ينبت الربيع اشوان جيايا او جيايت بهار شينت كت يعني او جيايت بهار دا شينت بتن يقتلو او يوليم هند جيا اتشوانن هكر دوار بچن بخون آن اف دوارت ها ده پا اينا كشتن آن ده جلق جلق بسرو بربن نزي كده مرن جيايه هو صايا هي عينن دنيا جكا وصانا دنيا جكو ليلك اف دنيا ها هندا كسد بتهلك هكر مروف مال حلال نهل جرتن وخب حرامي فكت عن حق خد تعالى أدانك إلا آكلة الخضراء. فغمري صلى الله عليه وسلم قد أو دورتنا يا جيو كسك تخوت يبي ضرر يبي ضرر عينا أبا بحسي مروفي باشا أبي حلالي رادكت وحق خد تعالى أدانك أكلت أف دورها برابطا أذيجيو بيزر الخوت حتى إذا امتدت خاصرتها بشتي هردو طنشتت والتجيد بن وجيكت ندر يعني أف حيوانتها أف دوارها تيرد بت استقبلت عين الشمس بصحكة جافي روجي فثلطت وبالت يعني أف حيوانتها أف دوارها فضلات ديها بجدي داس نبجا خود خوشكت ورتعت ودجرتن دجرتن يعني دي فايدة بخو الش بينتن ديج في خارن بينتن ديج في كسكاتية بينتن ديج في جياي بينتن أو جياي وي خاري اف جياي ها ضرر لناكتن نوكي اف دوارا دي او چوي جياي بضرر خاري و پشت هنگ سرا في جياي هاتيا كشتن آن جلق بسرو برب اف مثالتا پیغمبری صلى الله عليه وسلم سروه قوتن يا ما قوت وإن هذا المال بشتي هنجي قوت هنديك أف مالي هيا خضرتهم يعني يكسكن وكي ويفقيا أو فقيا كس حلوة يشرينا وكي ويفقيا أو فقيا شري دنيا جكه صانية مظهر وي خشكوك طاما ويجك يا خوشا مروف رغبته هاي الدنيا إذا كتشوى مروف رغبته فقيا هيا جا پیغمبری صلی الله علیه و سلم گفت فنعم صاحب المسلم اف مالها خوش هوال ابو بصرمان بس کنگی ما اعطا منه المسکین هندی او اجوی مالی ابدتا مروبت هوجا والیتیم یت ایتیم و ابن السبیل ابت مسافر او کما قال النبی صلی الله علیه و سلم آن کچه و پیغمبری گوتی صلابت خود لبی و انه و صحبت او هیا من یأخذه بغیر حقه هر کسا که اوی مالی اوی دنیای ورد گرتن بی حق چه حرامی راکت اوی هده وکی کس کش کسی بد گود کلذی یأکل ولا یشبع وکی وی کسیه یدخوتن و تیر نبدن چنکو هندی ابکت دست خودا و حصل کتن و بخو پیدا کت ده جاویل هندک دیج بی و یکونو و اف مالها شهیدن علیه ده بتا شاهد السروي يوم القيامة رجا قيامته